الكساب وعدت في كتابك ما ترد عن بابك واقف بأعتابك يا واسع الرحمن يا سامع الدعوات أدعي وأقول الله في كل قولة آه وفي كل لحظة حياة ذكرك أنا منساه وفي كل زلة أدم وفي كل توبة وندم أدعي وأنا بين إيديك يا موجدي من عدم يا سامع الدعوات والسر وعدت في كتابك ما ترد عن بابك واقف بأعتابك يا واسع الرحمات يا سامع الدعوات أهرب من الناس في قلبي وأضرع إليك بين ضلوعك اللي تعلم بكرب والناس ما تلمح دموعي تهدى العيون وتنام والكون يلف الظلام واصهر انا بين ايديك انا جيك باحلى يا عالم السر وحدك يا